بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب تقصير الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب صلاة التطوع على الحمار، قال باب صلاة التطوع على الحمار. ثم ذكر رواية عن أنس ابن سيرين رحمه الله قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. قال أنس رضي الله عنه لما قيل له رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. ومرت هذه أيضا المعاني من طريق ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فكان يصلي في السفر على رحلته أينما توجهت يومئ. ولما ذكر لابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فذكرنا أن منهج الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقتدون ويحاكون النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. هنجد أن الدليل الذي استند عليه ابن عمر رضي الله عنهما هو الدليل أيضا الذي استند عليه أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكره أيضا عامر بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما مرت بنا الروايات. هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم في اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى الاقتداء ومعنى الاتباع هم أنهم كانوا يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. يبقى كما أن الصحابة كانوا ينصتون ويستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أبصار الصحابة ونظر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وفيما يطبق. فلذلك لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال باب صلاة التطوع على الحمار، ليس صلاة التطوع على البعير فحسب ولكن على الحمار، وده بيان لطهارة عرق الحمار. يبقى عرق الحمار أن لا ينفك أبدا عن الراكب على ظهر الدابة على ظهر الحمار، أن العرق الذي يتفصد من هذه الدابة يلمس أو يصيب ذلك الراكب، فده بيان لطهارة عرق الحمار، ولكن حيحترز الإنسان من نجاسته. فبول وكذلك روث هذا الحمار يبقى نجس كما بين ابن مسعود رضي الله عنه من خلال ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يأتي له بأحجار يستجمر بها، فكان منها روث الحمار فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ركس، يبقى نجسة. وبالتالي يبقى لو ركب على هذا الحمار وخارج الحمار يبقى من بول أو روث بيبقى نجس، يبقى يحترز من ذلك، لكن عرق الحمار ليس بنجس. فجواز التطوع على الدابة سواء كان حمار أو كان من البعير أو من غيره. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. قال باب من لم يتطوع في الصلاة في السفر دبر الصلاة وقبلها، بيقصد بكده الكلام عن السنن الراتبة، كلام عن السنن الراتبة. وإلا كما بينا في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من جوف الليل لكي يصلي، كان يقوم من جوف الليل ليصلي. وكان أيضا يواظب على رغيبة الفجر، كان يواظب على رغيبة الفجر، ما تركها سفرا ولا حضرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، بيقصد بكده النافلة أو الراتبة على صلاة الفجر، رغيبة الفجر. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر أو رغيبة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والكلام ده بالنسبة للنافلة. فقال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. ذكر رواية عن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أراه يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وده كان الدليل دايما، وده منطلق ابن عمر رضي الله عنهما، إنما أيسر الاتباع كان منطلق ابن عمر رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما بيجي يسأل عن فعلة أو عن لفظة تكلم بها ابن عمر، وبالتالي معلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله في حركاته وفي سكناته. ده ابن عمر رضي الله عنه. ولما كان بيسأل عن المسألة ما دليل المسألة دائما كده قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يترك. وقلنا ده كان منهج الصحابة بصفة عامة، مش ده منهج ابن عمر فقط رضي الله عنهما، ولكن هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، يتكلمون فيما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكتون عما سكت عنه، ويفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك. هذه قلنا الاتباع. يبقى صورة سهلة وميسورة، يعني صورة سهلة وما أيسر الاتباع، ما أيسر الاتباع، لكن هي بتبقى أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. نقول في هذا الموضع قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا، في هذا الموضع سكت النبي صلى الله عليه وسلم فيسعك السكوت، في هذا الموطن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، في هذا الموطن ترك النبي صلى الله عليه وسلم نترك. قلنا ما كانش الصحابة يسألون أبدا عن العلة، لماذا قال هنا ولماذا لم يقل هنا، لماذا فعل في هذا الموطن، لماذا لم يفعل في هذا الموطن. لا، الصحابة رضي الله عنهم منهج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون يقينا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فده أمر مستقر داخل نفوس الصحابة. فكم منطلق الصحابة رضي الله عنهم مما قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ده فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول دي العبودية، يعني هو ده العبودية، أن تستسلم تماما لكلام ربك سبحانه وتعالى ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستسلام الانقياد، يعني في أحيانا بيبحث الإنسان دائما عن العلة، لماذا قال كذا ولماذا. أقول العلة ده عشان يعني ده كلام العلماء لما يبحثون عن العلة، قلنا حتى يرون أن هناك أفعال تلحق بذلك الأصل في الحكم، حكم كان حكم ده هيتعدى ولا لا يتعدى، يبقى ده رؤية العلماء. لكن أنا كعبد لله سبحانه وتعالى قال لا تفعل لا نفعل، قال افعل فعلنا، يبقى حرم الله عز وجل علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى هي حرام. أنا كعبد لله كده أطبق مباشرة. هذه العبودية، الاستسلام والانقياد والإذعان والخضوع لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان في كتابه أو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فصفر ابن عمر رضي الله عنه وقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. يسبح يعني يصلي، يعني معناه يصلي، مش التسبيح المقصود منه يعني التسبيح اللي هو لفظي سبحان الله، ده يسبح في السفر أي ما كان يصلي الصبح، أي يصلي صلاة النافلة أو الضحى، يبقى يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. يعني بيكلم على صلاة الفريضة، يبقى كانت على القصر، وقلنا القصر ده بيكون له رباعية، ولكن صلاة الصبح كما هي وصلاة المغرب كما هي ثلاثة، لكن بالنسبة للظهر يبقى على الشطر، العصر على الشطر، العشاء على الشطر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، أبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. يبقى كانوا يقصرون في السفر، يقصرون في السفر، ويبقى بالتالي من لم يتطوع في السفر دبل الصلاة وقبلها مقصده بالنسبة للسنن الراتبة. يبقى السنة الراتبة يبقى سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب وكذا، يبقى دي السنن الرواتب، يبقى ده مقصده. وإلا يترجم الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. يبقى قال: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، يبقى دي هذه رغيبة الفجر ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكان يلازم في سفره وفي حضره الاستمرار والاستدامة على ركعتي الفجر، أي سنة الفجر، أي سنة الفجر. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. لكن بصفة عامة يبقى كان بيترك السنن الراتبة إلا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كرغيبة الفجر. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يتطوع في السفر دبل الصلاة وقبلها. ثم الباب الثاني مباشرة: باب من تطوع في السفر في غير دبل الصلاة وقبلها. يبقى قلنا حتى لا يلبس على الإنسان هذا الأمر، قل أنه ما كان يتنفل في سفره، لا كان يتنفل في سفره، لكن كان بيترك السنن الراتبة. فلذلك قال في رواية عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، قال: فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. أيضا في رواية عن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. فبين أن عدم التطوع في السفر، يبقى لو قلنا عدم التطوع في السفر يبقى المقصد بالنسبة للسنن الراتبة، لكن ليس بالتطوع بصفة عامة، ولكن يبقى باب التطوع، باب يبقى من لم يتطوع في السفر يبقى ده مقصده بالنسبة للسنن الراتبة. باب من تطوع في السفر يبقى كأني في تعارض، ليس هناك تعارض، يبقى ده الكلام ده موجه إلى السنن الراتبة، وهذا الكلام موجه إلى السنن بصفة عامة أو النوافل بصفة عامة، سواء بقى كانت قيام الليل أو الضحى أو غير ذلك. يبقى التنفل والتطوع على الدابة، يبقى لكنه بالنسبة للسنن الراتبة فلا يصلي السنن الراتبة. يا ترى إيه الفرق ما بينهم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب لماذا كان يصلي من الليل وصبحة أيضا الضحى ومع ذلك أسقط السنن الراتبة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني نبحث عن العلة، نبحث عن الحكمة، لا تبحث، يعني لا نبحث، ولكن يعني قال فقلنا، سكت فسكتنا، فعل ففعلنا، ترك فتركنا. يبقى هذه السنة. وهذه الصحابة كما بينا يعني كيف كانت قضية الاتباع واضحة عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني كيف قضية الاتباع كانت قضية واضحة تماما عند الصحابة. إيه قضية الاتباع؟ يبقى كانوا يحكون النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل دون أن يسألون. يعني الصحابة كانت تسأل، لما خلع النعال خلعوا، طب لما انصرف قال ما حملكم على هذا؟ قال رأينا خلعت فخلعنا، طب هو قال عليه لا يعلمون ولا يسألون، يعني الصحابة مش تسأل، هو فعل النبي احنا نفعل صلى الله عليه وسلم دون أن نسأل، يعني ما كانش فيه أسئلة بتطرح من الصحابة رضي الله عنهم إلا إن كان لو كان هناك إشكال أشكل على حدين فكان يسأل ويستفسر، كما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نوقش الحساب عذب، يعني نوقش عذب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، طب فقال هذا العرض لكن من نوقش الحساب عذب، يبقى ما بيشكى عليهم أي إشكال، فكانوا على ذلك يستفسرون، يعني كان الصحابة تستفسر لو كان هناك يعني إشكال في مسألة ما كان بيسأل عنها استفسارا وحتى تتضح له المسألة، لكن الصحابة رضي الله عنهم نفوسه هي تماما للاتباع، ونقول له وإحنا سألنا أي من الصحابة رضي الله عنهم إيه قضية الاتباع، يبقى يقولون محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل فيها قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إنما أيسر هذا الأمر، يعني كأني كده الأعمال كثيرة، فلو وقف مع كل مسألة يسأل عنها حيفوت عنه خير كثير، وبالتالي هو عبد لله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من ربي، المطلوب يبقى هو التصديق الجازم بالإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربي سبحانه وتعالى، وإيه المطلوب نفعل ما فعل ونترك ما ترك، يعني نفعل ما فعل ونترك ما ترك، لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، يعني لو أنت هتسألني السواك إيه الدليل، أقول لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، تقصير الثوب أقول لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ممكن الدليل التفصيلي تعالى مسألة أنا لا أعلم بس أعلم أن دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نعلم الدليل يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى ده حكم ثابت أو فعلة ثابتة، يبقى لكن ممكن أنا الدليل النصي أنا لا أذكره، يعني لا أتذكره، فعند لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الدليل على أن السعي بين الصفا والمروة يعني ده ركن في العمرة ركن في الحج، يبقى على ذلك أقول لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وفي حجه كان يسعى بين الصفا والمروة، يبقى ده دليل ده منطلق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها، وذكر هذه الرواية عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال ما أنبان أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، قال فما رأيت صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع السجود، وأن أيضا حتى لا يلبس علينا الأمر نقول دي صلاة خفيفة، يبقى يصلي ويتجاوز في صلاته، لكن التجاوز في الصلاة يعني يخفف من القراءة لكن يتم الركوع والسجود، انظر إلى دقة النقل دقة النقل حتى يعني لا يشكل علينا الأمر أو لا يلبس علينا الأمر، قالت فما رأيت صلى صلاة أخف منها، فإحنا نظن كده الصلاة خفيفة يبقى في كل الأركان، لا يبقى تخفيف الصلاة يكون في الركن القولي اللي هو في القراءة، لكن لا نخفف مسألة الركوع ما فيهوش تخفيف، ده الركوع بالطمأنينة السجود بالطمأنينة الرفع أيضا مع الطمأنينة الجلسة من سجدة مع الطمأنينة، يبقى على ذلك نتمم هذا الركن، لذلك قالت غير أنه يتم الركوع والسجود، أنها تزيل الإشكال تماما، يعني عشان إحنا ممكن أنا أرى الرواية دي برؤية وأنت تراها برؤية والآخر يرى برؤية هنجد أن كل يصلي حسب ما يرى، لا لكن هنا يبقى المقصد فما رأيت صلى صلاة أخف منها أي أنه كان يتجاوز في القراءة كان يخفف في القراءة غير أنه يتم الركوع والسجود، الشاهد من ذلك أن أم هانئ رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة اغتسل بيتها فصلى 8 ركعات، وبالتالي قالوا أن دي صلى الضحى، يبقى كما قال النبي ليه رحمه الله ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، والبعض قال أن دي صلاة لشكر الله سبحانه وتعالى على النصر على النصر، لكن يعني هو صلى 8 ركعات ويبقى دي كلها سواء كانت والله لشكر الله سبحانه وتعالى على النصر او كانت صلاه الضحى. شاهد من كده ان هو صلى هذه النافله انها ليست من الصلاه المكتوبه. ايضا في روايه عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر. يبقى صلى صلاه النافله في الليل بالسفر يعني. وكانت رواية سابقة عن ابن عمر رضي الله عنه لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصلي ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبس حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. بكلام ثابت واضح عند الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل سواء كان في سفره أو كان في حضره. ولذلك قال ابن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر وصلى نافلة وصلى صلاة قيام الليل. قال على ظهر رحلته حيث توجهت به. أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعل. المقصود كان يسبح على ظهر راحلته مش المقصود بالتسبيح اللفظي ولكن مقصدها الصلاة. ولذلك قال حيث كان وجهه يومئ برأسه يصلي إيماء ويكون السجود أخفض من الركوع. المقصود بالصبحة هي النافلة. فنقلت لنا الصحابة أو نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر وهو راكب على راحلته حيث توجهت به الرحلة وكان يومئ برأسه يومئ إيماء. يبقى الركوع والسجود كان بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع وحيث توجهت به الراحلة. لكن الصحابة نقلت لنا ذلك ونقلت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التطوع دبر الصلوات أي ترك السنن الراتبة غير أنه كان يواظب ويحافظ على رغيبة الفجر فما تركها سفرا ولا حضرا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. ذكر رواية عن سالم رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الروايات ففي الرواية الأولى ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير إذا كان سير إسراع حال الإنسان عايز يقطع المسافة في عجلة من أمره إذا عجله السير كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير. ولذلك قال إذا جد به السير السير بيصير سير سريع وأن حاله حال من أراد أن يدرك يعني هذا المكان أو هذا التوقيت أو غير ذلك يبقى كان بيجد في السير. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المغرب والعشاء إذا جد به السير. لو إحنا أخذنا الرواية دي يعني منفصل عن باقي الروايات يبقى لا يجوز الجمع كأنه كده لا يجوز الجمع المغرب والعشاء إلا إذا جد به السير إلا إن كان يعني يصير سير إسراع. يبقى دي رواية. تأتي رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير. كان سير بس ما اتكلمش على كان إذا جد به السير لا طالما كان سير في السفر يعني ف كانش ينزل كده، وكان يأجل صلاة الظهر وحتى يأتي وقت العصر يصلي الظهر والعصر جمعا ويجمع بين المغرب والعشاء. يبقى الرواية الثانية تكلمت لو إذا كان على ظهر سير، كان سير يعني، بس ما قالتش إن هو كان إذا جد به السير كما قال ابن عمر. يبقى في السفر كده وركب على الدابة، يبقى على ذلك ممكن يؤخر الظهر إلى العصر ويصلي جمعا، يبقى جمع تأخير، ويؤخر المغرب أيضا إلى العشاء. الرواية الثالثة رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. في السفر يبقى الكلام ده كلام مطلق، في السفر كده سواء كان راكبا أو نازلا، يبقى الجمع بين الصلوات سواء كان راكبا أو نازلا. يبقى لما لو احنا خدنا رواية منفصلة كده يبقى كأن يبقى ده قيد، هيقيد به المسألة انه كأنه جمع في السفر لما جد به السير. جت رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال ان هو كان بيجمع في الصلوات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا كان على ظهر سير، ما قالتش ان هو جد في السير. الرواية الثالثة رواية انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر بصفة عامة. في السفر يبقى هو مسافر كده، النزل يجمع لأنه في السفر، يبقى سواء كان راكبا أو كان نازلا يبقى الجمع في السفر. يبقى دي رخصة، يبقى رخصة ومنحة من الرحمن سبحانه وتعالى، سواء بقى جد بك السير أو سواء كان الإنسان على ظهر الدابة أو كان نازلا، يبقى بياخد فترة استراحة بقى، فترة راحة كده. يبقى هو في السفر كده في المسافة نزل لكي ينام أو يأكل أو غير ذلك، أو يستريح أو يريح الدابة، أي صورة من الصور. يبقى هو على الأرض كده يجمع الصلاة له ذلك الأمر. يبقى مع السفر يبقى في القصر والجمع، سواء كان راكبا أو كان نازلا وهذه روايات. يبقى لو إنسان كده يبقى اعترض عليك وقال أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمغرب والعشاء إذا جد به السير، قال يبقى ما يجوزش كده جمع المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر إلا إذا جد به السير. دي رواية، كما بينا قبل ذلك أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، تخدش من رواية واحدة ولكن من مجموع الروايات التي ورد في ذلك الشأن، يبقى بيستخرج منها الحكم لأنها لا تعارض، كلها خرجت من مشكاة واحدة فلا تعارض. وبالتالي يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعارض النص بالنص، أن نعارض النص بالنص. ولذلك حتى العلماء يقولون يعني لو كان النص فيه تعارض يبقى أول أمر ينظرون إلى إمكانية الجمع، لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. إن تعذر يبقى هيقدم، يبقى هذا هو الدليل اللي يقدم على الدليل الآخر. عشان كده العلماء حتى يرتبون في مسألة الأدلة، لو أنا بستند إلى دليل من السنة ليه ترتيب أساسا، يعني ليه ترتيب، يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم ده يقدم وبعدين من فرض به البخاري من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان شرط البخاري كان على شرط مسلم، ليه ترتيب كده. يبقى إزاي إحنا دي رواية تبقى إيه هذا أرجح وده حيبقى مرجوح، يبقى ده مش كده يعني، مش حسب الرؤية كده، حسب الرؤية يرى ان ده راجح وده مرجوح، لا ده في قواعد ضابطة لهذا الأمر. يعني العلماء لا يتكلمون يعني بما يرون ولكن في قواعد حاكمة. فلذلك يعني احذر كده يعني ان نعارض النص بالنص، نعارض، واذا كان النص ظهر لي ان ده يعارض نص اخر احنا بنأتي العلماء الثقات لكي يبينون لنا ويزيلون عنا ذلك الإشكال، لكن لا تدع ذلك الأمر لنفسك. دايما نرجع كده، أنا ممكن أرى أن في تعارض، يعني في تعارض، إحنا نذهب العلماء الثقات ونسألهم يا ترى أنا شايف أن ده في تعارض، إشكال، كيف هذا الإشكال؟ حنجد أن ما أيسر يعني هذا الأمر أن العالم عنده قواعد ضابطة وبالتالي يزيل عنا ذلك الإشكال. وده كان حال الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أشكل على حنهم يعني أي أمر فكان على ذلك يقوم بعرض على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيل له ذلك الإشكال. وبالتالي بقى دايما أن الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة ولكن مجموع الروايات التي ورد بذلك الشأن بيستخرج من خلالها هذا الحكم. رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. يبقى دي رواية صحيحة، قال إنما الماء من الماء، أي أن الغسل لا يكون إلا بإنزال الماء، إلا بإنزال الماء. وبالتالي يبقى الصورة، يبقى من خلال الرواية دي، إذا أولج الرجل ثم نزع قبل الإنزال يبقى عليه الوضوء فقط. وإحنا مرت علينا الروايات قبل ذلك، كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي الوضوء فقط. ليه؟ إنما الماء من الماء، يبقى الغسل يجب إلا إن إذا أنزل الماء. يبقى لو أولج ثم نزع يبقى عليه غسل؟ قالوا ليس عليه غسل ولكن عليه الوضوء. طب فين الدليل؟ يبقى هذه رواية مذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. لكن في رواية أخرى بقى، أما هذه الرواية تأتي عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس رجل بين شعبيه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يبقى لو حدث إليك يبقى وجب الغسل مباشرة، مش هننظر بقى أنزل أم لم ينزل. يبقى دي الرواية. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه يقول كان الأمر في بداية الإسلام إنما الماء من الماء ثم نسخ ذلك الحكم، لكن بعد كان الأول بيننا ده الحكم الأولاني وده اللي جاء متأخر. يبقى الحكم اللي جاء متأخر يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس رجل بين الشعباء الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. في رواية مسلم كده وإن لم ينزل، يبقى خلاص علق الأمر باللج فقط، إن أولج وجب الغسل، نزع ولم ينزل يبقى احنا مش ننظر، طالما حدث الإلاج يبقى وجب الغسل مباشرة. يبقى على ذلك يبقى هذه المسألة ما نعرضش ده بده. يبقى عشان كده أبو بن كعب رضي الله عنه قال كان هذا في بداية الإسلام وبعد كده حينسخ ذلك الحكم. هذا عن طريق عائشة عن طريق أبو هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام كما هو معلوم كما هو معلوم. يبقى برضك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه في مسألة المس على الخفاف، وبالتالي نقول يعني ده يا ترى نسخ بالآية؟ نقول لا، قال ما أسلمت إلا بعد آية المائدة، فبين لنا أنه إسلامه كان متأخرا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمس على الخف بعد نزول آية الوضوء. يبقى ده أزال الإشكال. يبقى لو فيه إشكال نقول آدي الإشكال حيزال. يبقى ده إسلامه متأخر، يبقى ده كان حكم متقدم وجاءت هذا الحكم الأخير، إن نفس القضية هو كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دائما كده ممكن يشكل علينا إحنا الأمر، لكن حنجد إن هذا الأمر لما نذهب إلى علماء الثقات يزيلون لنا ذلك الإشكال، فلا ندع هذا الأمر لأنفسنا وإحنا كما نرى، لا دائما كده نرجع إلى العلماء الثقات، يعني كما كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون في هذه المسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحيغيب عنا نصوص ما غابت عن العلماء، وممكن يبقى فيه قواعد حاكمة غابت عنا هذه القواعد، أو ممكن الإنسان يبقى عارف القاعدة لكن لا يعلم كيف يطبق ذلك الأمر. لا يعني ممكن يعرف القاعدة لكن لا نعرف، زي ما الإنسان يعرف الحكم لكن ما يقدرش يفتي، ما يعرفش يفتي، لأن الفتوى مش عبارة عن معرفة حكم فقط ولكن كيفية إنزال هذا الحكم على الواقع. ودايما كده بنستمع إلى يعني جملة مشهورة، الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا. الفتوى مش الحكم بيتغير، الحكم ده ثابت، لكن الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا. يبقى الفتوى إنزال الحكم، إنزال الحكم، معرفة الحكم فقط مش هو ده الفتوى، لكن أنا عارف الحكم لكن ممكن ما أعرفش ننزله إزاي. يبقى في تداعيات معينة اللي احنا على أساسها بيفتي في هذه المسألة، أفتى بكذا وأنا أفتى بكذا، فدي إنزال بقى الحكم كده على أرض الواقع، على أرض الواقع. لا بد معرفة مثل أعراف الناس، عادات الناس، برضك حيل الناس، أشياء كثيرة. لذلك المفتي لابد أن يكون واعيا، يعني المفتي مش مطلوب منه أنه راجل قاعد على الكتب كده وحفظ الأحكام فقط، لازم يكون عنده وعي ودراية بأحوال الناس وأعراف الناس، وليه دراية أيضا بحيل الناس وألعيب الناس، حيفتي أساسا في مسألة فقد يتلاعب به، يعني إنسان يجي يتلاعب به فيبقى عارف الحيل وعارف الوسائل برضك، مداخل الناس، أعراف الناس، عادات الناس، يعني له دراية بذلك، مش منعزل كده عن الناس وحافظ الأحكام. مش اللي حافظ الأحكام ده هو الفقيه، الفقيه اللي هو يعرف كيفية إنزال الحكم على أرض الواقع في الفتوى، يبقى ده الفتوى غير ان انا درست الفقه. انا درست الفقه وعارف الاحكام وممكن لو انا هنختبر فيها فانا هاجيب اجابه نموذجيه اساسا. يعني هل يا ترى انا مفتي دلوقتي ممكن افتي بالمساله؟ لا، ده محتاجه الى ادوات اخرى. في ادوات ان منها معرفه واقع الناس، حيل الناس، اساليب الناس، مداخل الناس، اعراف الناس، عادات الناس. يبقى دي اصلا بتفتي عن طريقها، عن طريق ذلك الامر. يعني مثلا نقول ايه، يعني إيه، انت زوج الرجل بامراه يبقى تحرم حرمه ابديه على اولادي، يبقى على ذلك يبقى ده محرم، يبقى ابن الرجل ده محرم لزوجه ابيه، فهل يا ترى يسافر معها ام لا؟ يبقى ده محرم ابدي. واحنا بينا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المراه لا تسافر الا مع ذي محرم، فده محرم، يبقى جوز له ايه اتوجع على التأبيد. لكن الفتوى ممكن تمنع. ليه؟ لأنه هو صغير وهي صغيرة، وبالتالي قد يتلاعب بهما الشيطان فيمنع. هل المنع ترى أنه مش محرم؟ هو محرم أهو، والحكم في أنه ده محرم. يبقى زوجة الأب يبقى يحرم على ولد حرم أبدية، أتزوج بامرأة أبيه يبقى دي حرم أبدية، يبقى مقامها كأنها مقام الأم، فيبقى يجوز أن يختلي بها، يجوز الخلوة بها، ويجوز السفر معها، يعني ده محرم أهو. لكن يا ترى في الفتوى نقول لا، لا يختلي بها. ليه؟ لأنه صغير وهي صغيرة، وقد يتلاعب بهما الشيطان، قد يتلاعب. يبقى المنع ليه؟ لا، الأمر آخر معنى الحكم، حكم معروف أن ده حرم أبدي، لكن ليه منعنا؟ لأن يبقى هنا غلق ذلك الباب، الشيطان يتلاعب بها ويتلاعب بها. قلنا صغير في السن وهي صغيرة في السن، وعلى ذلك يبقى إيه؟ مخافة أن يقع المحظور. بعد الفتوى يبقى دي فتوى، إنما الحكم فين؟ الحكم يقول إن دي حرمة أبدية وهي محرم له أو هو محرم لها يعني. فلكن الفتوى هيمنع الكلام ده، يبقى بنمنع بالفتوى. وقلنا إيه؟ لأن طبعا خراب الذمم، وده أمر معلوم، مش هنغمض العينين، معروف خراب الذمم أساسا، يعني خراب الذمم. يقول والله دي أخته من الرضاع تحرم عليه حرمة أبدية، يختلي بها بحرمة أبدية، يعني جاز أن يختلي بها، جاز أن يسافر معها، لكن حيمنع. المنع من سبب ايه؟ خراب الذمم وضياع ايضا الامانه بين الناس. فعلى ذلك دي اخته من الرضاع، لكن لا يجوز، نقول لا يجوز ان هو ان يختلي بها. ليه يا ترى؟ هو احنا غير في الاحكام، لا الحكم ثابت اهو، لكن احنا مش غافلين عن واقع الناس، ما تبقاش في غفله عن واقع الناس. فلما نفتي هنبقى عارفين واقع الناس، وعارفين في خراب الذمم، في خراب الذمم. وقلنا الانسان لما يجي يتزوج على ذلك يبقى ادي رضا الولي وادي الصيغه الشرعيه، خلاص انعقد الزواج، انعقد الزواج. الولي قال له زوجتك ابنتي وده قبلت، وادي الشهود، والشهود نقول يعني باعداد غفيره حاضره، اهي اعداد غفيره حاضره، نقول له لا وثق الزواج ده. هل التوثيق ده من الشروط؟ ليس من الشروط، لكن بنقول له وثق الزواج. ليه؟ لقراب الذمم، يبقى يتنصل من هذا الامر. هنثبت الامر ده ازاي؟ يبقى يتنصل من هذا الامر. فعشان كده يبقى احنا هنقول وثق هذا الزواج. طب يوثق الزواج ليه؟ هذا ليس من الشروط، مش من الشروط، بس على ذلك مع خراب الذمم، مع خراب الذمم يبقى يوثق الزواج. وان حتى اذا جاء في وقت ما يتنصل، فعلى ذلك ادي الورقه التي تبين انه ايه قد تزوج من هذه المراه. يبقى ننتبه، يبقى الحكم معروف اهو، ولكن كيفية تطبيقه وكيفية إنزاله على الواقع. ما نغفلش أبدا عن واقع الناس وعن أحوال الناس، عن حيل الناس، عن أساليب وألعاب الناس. وعلى ذلك يبقى ده المطلوب في المفتي، أن يكون على دراية وأن يكون لامس الواقع، يعني لامس الواقع. فيبقى لذلك دايما كده الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن من مجموعة تلك الروايات. ثم يأتي الباب التالي، قال باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.